بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وبث فيها من كل دابة ما تنشق ثم إلي مرجعكم فأنا السماوات أو في الأرض يأتي بك يا بني أقم الصلاة وأمر في مشيك الله.